مرحبا رولا، اهلا عموري، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله، انت شو اخبارك؟ تمام الحمد لله. اليوم في عندنا شوية اخبار متنوعة تتعلق الاكثر منها بالحرب الاسرائيلية على لبنان. صحيح طبعا، اكيد راح نعرف اكثر عن هذه الاخبار في بودكاست مركز الاخبار من الاخبار الان. معكم انا احمد العموري واني رولا سبعاوي. اهلا وسهلا. بدايتنا يا عموري، بعد ما استهدفت إسرائيل قياديين اثنين بحزب الله، طبعا هذا على وقع المواجهات المستمرة صار لها أسبوعين على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ويا مساعي إسرائيل للتوغل بريا بعدد من البلدات الحدودية بلبنان. طبعا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل أحمد مصطفى علي المسؤول عن إطلاق الصواريخ بحزب الله باتجاه الشمال. كما أضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه مقتل محمد علي قائد التشكيل المضاد للدبابات داخل الحزب في ميس الجبل. وجاء هالشي بعد ساعات على إعلان إسرائيل مقتل أدهم جحوت الذي وصفته بأنه أحد أعضاء شبكة حزب الله في الجولان السوري المحتل، وذلك بغارة في منطقة القنيطرة بسوريا. وأضافت أيضا أنه دور جحوت كان نقل المعلومات من مصادر بالنظام السوري إلى حزب الله، ونقل المعلومات الاستخباراتية اللي تم جمعها على الجبهة السورية عمود يسهل العمليات ضد إسرائيل في هضبة الجولان. طبعا وإسرائيل كمان كانت نشرت فيديو لتدمير حديقة اسمها حديقة إيران في منطقة مارون الراس، وأيضا تدمير تمثال لقاسم سليماني في هذه المنطقة. وبالحديث عن إيران، إيران تهدد إسرائيل بآلاف الصواريخ. إيه صحيح، قال مساعد الحرس الثوري الإيراني إبراهيم جباري بتصريحات صحفية أنه إذا أطلقنا 200 صاروخ مؤخرا فإحنا الآن جاهزين لإطلاق آلاف الصواريخ نحو إسرائيل. بس لكن بنفس الوقت هو أضاف وقال أنه ما راح تكون أكو حرب إذا لم تنفذ إسرائيل أي هجوم. يعني هني مستنين أنه إسرائيل ردت، وإسرائيل بالفعل تريد الرد على إيران. ومبارح كان في اتصال هاتفي ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن، استمر هذا الاتصال أكثر من 50 دقيقة تقريبا حسب ما أعلنوا، وكان من ضمنه الاتفاق على الضربة والأهداف داخل إيران. ولكن هذا مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني ذكر أنه إذا استهدفت إسرائيل نقطة واحدة في إيران فسترد باستهداف عشرات المراكز الأمنية والعسكرية والاقتصادية وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية. طبعا بدوره أكد رئيس منظمة التعبئة في إيران العميد غلام رضا سليماني أنه بلاده راح تستخدم تقنيات جديدة راح تفاجئ إسرائيل. ولا تزال إسرائيل طبعا تدرس خيارات الرد على طهران وبنك الأهداف، متوعدة برد مفاجئ وقاسي ما راح يتوقع المسؤولين الإيرانيين. ومن إيران إلى أذرعها، الحوثي يستهدف سفينة بريطانية، حيث صحيح. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة باليمن، وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا بهذه الحادثة. طبعا أضافت ببيان أنه ربان سفينة أبلغ عن إصابتها بقذيفة غير معروفة، وأنه هي تعرضت للأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية عليها. كذلك أوضحت أن أي من أفراد الطاقم لم يصب بأذى، وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي. وطبعا يعني من نوفمبر الماضي، أي بعد حوالي الشهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شن الحوثيون نحو 200 هجوم بالصواريخ والمسيرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وكذلك بحر العرب، زاعمين أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، وذلك دعما للفلسطينيين في غزة. طبعا هذا دفع بعض شركات الشحن إلى الالتفاف حول أفريقيا عمود يتجنبون البحر الأحمر، وهو طريق حيوي يمر عبر عادة نحو 12% من التجارة العالمية وفقا للغرفة الدولية للشحن. خبرنا البعد يا رولا مخيفة بصراحة. نعم. يعني دراسة جديدة تؤكد أنه تعرض واحدة من كل 8 نساء في العالم لاعتداء جنسي قبل بلوغها 18 عام. تخيلي. صحيح. تقرير من اليونيسف. طيب هذا التقرير طبعا طلع من منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، قالوا بي أنه تعرضت أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة مختلف أنحاء العالم للاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية خلال طفولتهم أو مراهقتهم. طبعاً هذا التقرير يتناول هذا النوع من العنف اللي بلغ حجم خطير جداً بالكرة الأرضية. طبعاً خطير لأنه المنظمة أفادت في بيان يلخص فحوى التقرير أنه أكثر من 370 مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم، أي واحدة من كل ثماني، تعرضت لاغتصاب أو الاعتداء الجنسي قبل سنة 18 عاماً. ولاحظ البيان أنه عدد الفتيات والنساء المتأثرات يرتفع إلى 650 مليون في كل أنحاء العالم، أي واحدة من كل خمس، إذا احتسبت أشكال العنف الجنسي التي لا يحصل فيها اتصال كالاعتداءات اللفظية أو عبر الإنترنت. طبعاً وصفت المديرة التنفيذية للمنظمة كاثرين روسل العنف الجنسي ضد الأطفال بأنه هو اعتداء لا يحتمله ضميرنا الجماعي. طبعاً هذا الشيء خطير، ولازم تكون هناك وقفة لوقف هذه الاعتداءات سواء على الأطفال أو على النساء. وننتقل من هذا الخبر يا عموري وإلى آخر التطورات عن إعصار ميلتون القوي اللي ضرب سواحل فلوريدا. كنا منتظرينه. طبعاً. صحيح. وصل فلوريدا. صار يومين كل وسائل الإعلام تحذر وتقول إنه الإعصار راح يوصل. طبعاً ضرب الإعصار ميلتون الخطر للغاية بحسب السلطات اليابسة مساء أمس الأربعاء بولاية فلوريدا الأمريكية، وكان مصحوب برياح عنيفة وأمطار غزيرة وتسبب بفيضانات في وسط شبه الجزيرة. طبعا تم تسجيل مساء رياح بلغت سرعتها 165 كيلومتر في الساعة بحسب ما أوضح المرصد، وخفر السواحل أيضا حذروا من خطر حصول فيضانات. احنا كنا تحدثنا أنه كانوا متوقعين تبلغ سرعة الرياح 270 كيلومتر، ولكن آخر تحديث بحسب المرصد الأمريكي للطقس قال لك أنه تم تسجيل سرعة الرياح بلغت 165 كيلومتر في الساعة. وأيضا هذا الإعصار تسبب بحرمان ما لا يقل عن 1.6 مليون منزل من التيار الكهربائي بحسب ما ذكر الموقع المتخصص باور أوتيديج. وطبعا بلغ ميلتون اليابسة على سواحل فلوريدا الغربية قرب سياستا كي بمنطقة ساراسوتا على ما أفاد المركز الأمريكي للأعاصير في نشرته اللي كانت الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي أمس. كان في بعض الصور والفيديوهات اللي نشرت من فلوريدا أنه تضرر عدد من المنازل لأنه اقتلاع أشجار من أرضها. صحيح. ارتفاع الأمواج بشكل كبير يعني، فهذا الإعصار صنف على أنه من الفئة الخامسة، ولكن ربما يضعف يعني حاليا، فحنشوف حصر الخسائر بعد انتهى هذا الإعصار. هو من المفترض أنه تتطور الحالة أو يبلغ ذروته خلال الساعات القليلة القادمة، فننتظر ونشوف آخر الأبديتس. ولهون يا رولا نكون وصلنا لنهاية أخبارنا اليوم من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا رولا السبعاوي. شكرا لكم. باي باي.